السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نتواصل مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام إزي ورحمة الله. حضرتك؟ أهلا وسهلا. توقفنا في اللقاء السابق عند الانتصار المدوي العظيم الذي قاد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المسلمين في معركة اليمامة، وقضى تقريبا كما أشرت فضيلتك إلى على فتنة الردة تماما، من حيث ردة الكفر ومانع الزكاة ومدعي النبوة. وخرج المسلمون بفضل الله جل وعلا من هذه الأزمة، ويمكن نقدر نقول وقفوا على رجلهم تاني بعد القلق اللي حصل في الهزيمة للجيشين الثاني والثالث. ثم ماذا حدث بعد هذه الأزمة دكتور؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الموقف الحقيقة بتاع موقعة اليمامة والمواقع الأخرى التي شارك فيها المسلمون في موقعات في حروب ردة بصفة عامة، هي مواقف يجب أن تسطر من حروف من ذهب وأغلى من الذهب. لأن واقع الأمر أن أي مطلع أو أي محلل للأحداث في هذا الوقت يجد أنه من المستحيل لهذه الجيوش الإسلامية البسيطة الضعيفة جدا القليلة أن تنتصر على هذه الجموع الهائلة بحار كثيرة جدا من الردة. وتحقق النصر للمسلمين ليس فقط في اليمامة، ولكن تحقق لهم في البحرين، تحقق لهم في اليمن، تحقق في عمان، تحقق في جنوب مكة المكرمة، في شمال المدينة المنورة، في كل المواضع تقريبا قمعت الردة تماما، وعاد الكثير والكثير من المرتدين إلى الإسلام بعد هذه الحروب المتتالية. درس الكلام لماذا؟ ده درس، يعني فعلا فعلا الناس طبعا أدركت، أو هي كانت مدركة، إن شئت أن تقول هي كانت مدركة أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الإسلام ومع أبي بكر الصديق ومع هذا الدين العظيم، وأن هؤلاء المدعين للنبوة أو أشباه الرجال هؤلاء هم ما هم إلا يعني كذابين ووضاعين ويريدون دنيا ومصلحة، لكن كانت القبلية وكان حب السلطة وحب المال وحب الدنيا وما إلى ذلك من أمور. حروب الردة خدت سنة كاملة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شهر محرم أو بدايات صفر في سنة 12 هجرية. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في 11 هجرية، ودي استمرت لحد أوائل 12 هجرية. سنة استطاع أبو بكر الصديق أن يقمع هذه الأزمة. انتهت القضية كلها في سنة. وطبعا دي فعلا من المعجزات العسكرية الحقيقية، ولن تفهمها إلا في ضوء قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. زلنا نتعايش مع هذه نعم فعلا. النصر اللي شفناه في بدر هو اللي شفناه في اليمامة، هو اللي شفناه في أي معركة انتصر فيها المسلمون الصادقون بنفس الوسائل ونفس الطرق الغريبة والعجيبة التي لا يستطيع المسلم أو غير المسلم أن يحسب لها حسابا. ينزل من عند الله عز وجل بالحكمة التي يريد وفي الوقت التي يريد الذي يريد سبحانه وتعالى. طيب بعد كده إيه اللي حصل وإحنا منتصرين في موقعة اليمامة؟ طبعا موقعة اليمامة كانت بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو بكر الصديق بيبعت رسالة من المدينة المنورة لخالد بن الوليد رضي الله عنه في اليمامة. اليمامة في شرق الجزيرة العربية في منطقة الرياض دلوقتي. فبيبعت له رسالة أنا أحسبها هي أعجب رسالة في التاريخ، وفعلا أثبت فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه أعظم رجال الأمة مطلقا، ليس فقط طبعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من ناحية الفكر العسكري أو من ناحية الرؤية والبعد يعني في النظر وما إلى ذلك، ولكن في الإيمان وفي اليقين وفي الصدق بما قاله صلى الله عليه وسلم. الرسالة دي بتعبر كل التعبير عن هذا المعنى. قال له إيه في الرسالة دي؟ بعت رسالة قصيرة جدا لخالد بن الوليد يقول له فيها: إذا أتاك كتابي هذا فخذ من معك ولا تكره أحدا، وعلى بركة الله افتح بلاد فارس. دولة فارس بنتكلم على دولة بتقتسم العالم مع دولة الروم، وبيقول له لا تكره احدا، يعني مفيش اكراه، ما تاخدش معاك الناس بالقوه. ودي معاني لازم يفهمها الغرب الحقيقه، سبحان الله، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه السلام ترك يعني الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم منذ سنه، نعم، يعني بوفاته صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يخرجون من ازمه طاحنه، يعني ازمه وفاه الرسول عليه السلام هذه مصيبه كبرى طبعاً، او هي اكبر المصائب مطلقا، ثم ازمه الرده. انت تتكلم عن حرب اهليه اجتاحت المدينه المنوره واجتاحت يعني كل الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها، حرب أهلية شنيعة. ومع ذلك بمجرد أن انتهت هذه الحرب الأهلية وخلاص وقفنا على رجلينا، طيب نوضب بقى الأوضاع ونرتب الدنيا لا على طول اطلع من الداخل اطلع زي ما بيقولوا اطلع افتح فارس. فارس ازاي؟ يعني أنا بالعقل كده سبحان الله، والله كل مرة الرسالة ديت أقول ازاي طيب الحزمة تيجي ازاي؟ يعني جيش المسلمين 12,000 اللي كان في اليمامة استشهد منه 1,200، وهؤلاء ال 1,200 منهم 500 من حفاظ القرآن الكريم. يعني دي مصيبة تانية لوحدها. يعني عندنا مصيبة غياب الحفاظ، وطبعا ده يضيف للصديق رضي الله عنه وارضاه فضيلة جمع القرآن، دي من أعظم فضائله رضي الله عنه وارضاه. فأدي الجيش اللي فاضل 10,800، ده غير المثخنين بالجراح، معظمهم ما كانش كلهم مثخنين بالجراح. وبعدين بيقولوا لا تكره احدا، يعني قول للناس انا طالع افتح فارس، اللي يجي معاك يجي معاك، واللي ما يجيش معاك خلاص خليه مش مشكله، الدنيا تتعلم حسن القياده. يعني نعم. ف اطلع افتح فارس. فارس عشان الناس تفهم يعني ايه فارس، فارس يعني العراق وايران وباكستان وافغانستان واذربيجان، كل ان تركمانستان وكازاخستان ويعني كل فعلا اي ان في المنطقه ديت هي كلها تبع الدوله الفارسيه. دوله فارس هي دوله، غرب فارس هو دوله العراق، وشرق فارس وقع في الصين. فانت بتتكلم على نص العالم ورئيسهم واحد، وجيوشهم هائله، يعني مساحات ضخمه جدا من الاراضي، واعداد ضخمه جدا من الجنود، وتاريخ في الارض طويل جدا جدا، وخطط استراتيجيه وعسكريه و كل ده دوله واحده. وسيدنا ابو بكر الصديق بيرسل هذه الرساله، روح افتح فارس في 10,000 وفين شوية. في عمق بلادهم وفي ديارهم، ولا واحد من المسلمين راح هناك اصلا قبل كده. يعني مش مثلا بلاد خبرناها وعرفناها، ما نعرفش لا جغرافيه ولا سياسه ولا اهل البلد ولا ما نعرفش حاجه. افتح فارس. انا اقف قدام الرساله واتعجب، بعدين ارجع لحياه الصديق رضي الله عنه وارضاه، الاقي الكلمه التي قالها في يوم الاسراء والمعراج عندما قالوا له ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه عرج به او اسري به الى بيت المقدس، حتى قصه المعراج ما كانت لسه اتعرفت. نعم. فقال ان كان قال فقد صدق. هي دي الخلاصه بس، هي ده منهج حياته. قال ولا ما قالش؟ هو ده منهج حياته. هو انا بقول الكلام ده لكل الناس اللي بتتعامل مع السنه. يعني احنا نتعامل مع السنه من منطلق هل قاله صلى الله عليه وسلم ام لم يقله. هل قاله انتهينا خلاص بالزبط. لابد ان تتبع. نعم. ما فيش حاجه اسمها خيره في هذا الامر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما تيجي تراجع بقى قصه الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقيه في فتره مكه كان بيسمع كلمه جميله جدا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تملك العرب والعجم. ادي العجم هم، واحنا قلنا لا اله الا الله وقلناها بكل قلبنا وطبقنا لا اله الا الله وقاتلنا من اجلها. نعم. احنا لسه خارجين من ازمه الرده بسبب ان في ناس ضيعت لا اله الا الله. نعم. واجتزأت لا اله الا الله. نعم. شهدت الكلمه ولم تؤدي حق المال. نعم. فقاتلها الصديق رضي الله عنه وارضاه. اذا هذا جيش يقول لا اله الا الله، ادي اول واحده. يبقى انا بعدين قلت لا اله الا الله وعملت بمقتضاها املك العرب والعجم، وهو يصدق بذلك تماما التصديق. خلصنا على العرب نروح على العجم. ثم بقى راجع معايا كده ايه موقف لطيف جدا، موقف سراقه بن مالك في يوم الهجره، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، بيقول له يعني بيعده اذا كيف بك اذا لبست السواري كسرى. قال كسرى بن هرمز. كسرى بن هرمز اللي هو بيحكم دوله فارس. قال كسرى بن هرمز، يعني هذا هو كسرى اللي احنا عارفينه. فسراقه بن مالك ما زال حيا، وابو بكر الصديق على يقين النبي صلى الله تام ان هو هيجي يوم نفتح بلاد فارس ونسقط عرش كسرى وناسر اموال كسرى ونغنم سواري كسرى ويلبسهم سراقه بن مالك. الله اكبر. سبحان الله. انظر اليقين. عشان كده بعت الجيش ومطمئن الجيش ده هينتصر. الجيش ده لازم لما يوصل يحقق الانتصار الكبير، صدق الحبيب ويغنم هذه الغنائم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. وبعدين نيجي نراجع تاني، ما حاولش يا دكتور نعرف امكانياتنا، لا يا جماعه نعرف وضعنا، يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه، حاجات الهزيمه اللي بنتكلم فيها دايما سبحان الله. انا هو يقيم الرجل بقوه ايمانه. نعم. في نفس الوقت هو ياخذ بكل الاسباب. انا لو يعني اتمنى ان الاخوه المشاهدين والمشاهدات يراجعوا خطط الصديق رضي الله عنه وارضاه في فتح او في حروب الرده وفي فتح بلاد فارس والروم، يراجعوا الخطط العسكريه. يعني في شغل برضو عسكري واعداد لكن يعلو ذلك اليقين بالله جل وعلا. سبحان الله. اليقين هو الذي يضلل كل شيء، يقين بالله عز وجل. برضو لما نيجي نراجع مع بعض كده حياه الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واقفين في خندق غزوه الاحزاب والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الصخره ويقول الله أكبر وأعطيت فارس مفاتيح فارس، ها أنا أرى قصر المدان الأبيض من مكاني هذا. يعني هذه واحدة والثانية والثالثة، وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أنه ستسير المرأة من الحيرة إلى إلى صنع إلى من الحيرة إلى مكة تحج ولا تخشى إلى الله وذئب على الأنعام. فهذا هذه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامن سيعم في هذه المناطق بكاملها وستصبح ملكا للمسلمين. عايزين نقول ان كلام النبي ظل يعني يطن في اذنه بالضبط، ما غاب عنه ابدا، ما نسي كلام رسول الله. فهذه الكلمات كلها حفظها الصديق وفهمها ووعاها وارسل الرساله بيقين تام لخالد بن الوليد. اذا كانت هذه اعجب رساله في التاريخ، فاعجب رد في التاريخ كان رد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد بن الوليد ما ردش على الصديق، ما بعتلوش رساله، هو خد الرسالة فقراها، الله ده في مهمة ان انا افتح بلد فارس. الرد فعل الطبيعي ارجع اقول له ازاي افتح بلد فارس، ازاي ليه والتعبانين اللي معايا دول، وبعدين اخد مين و... طب هي فين فارس؟ يعني ما يعرفش. فما بعتش رسالة للصديق، بعت رسالة لهرمز ملك الأبلة، ولعلنا اتكلمنا في حلقة من الحلقات السابقة على هذا هذه الموقعة، وقال له اسلم تسلم او اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. يا سلام، أدي خلاصة الجيش الإسلامي. يا سلام. هذا الجيش الإسلامي الرجال. يحب الموت. نعم. كما يحب الآخرون الحياة. نعم. لذلك انتصر هذا الجيش الإسلامي. نعم. وخد سيدنا خالد قال للناس اللي معاه اللي عايز يطلع معايا يطلع، فطلع معاه 2001 2001 من 10800 ناس طبعا مجروحة وتعبانة، فخرج معها 2000 خدهم وطلع على فارس. راح فين الباقي؟ كان يعني الباقي مش قادر خالص. الجراح كمان الباقي، خلي بالك هي قضية حرب فارس، هذه قضية مش بسيطة. نعم. يعني نتكلم في قضية يعني فعلا يعني في عرف أي إنسان هذه قضية مستحيلة، تقرب فعلا من المستحيل. لكن لما خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه والناس لقت فعلا أنه طالع بجد ومتجه حقيقة، بدأت الناس اللي قعدت قالت لا ازاي، طب نتخلف احنا ازاي، طب احنا ربنا نصرنا في الامام على 100,000، ايه يعني فارس وايه يعني الرومان وايه يعني كذا ولا كذا. خرجوا رضي الله عنهم وارضاه، وخرج المسلمون من هنا وهناك، ووصل الجيش الاسلامي 18,000 مقاتل على ابواب الأبلة، والتقى في موقعة الأبلة مع 60,000 فارسي وانتصر عليهم رضي الله عنه وارضاه. وبعدها 15 موقعة، أليس الصغرى، أليس الكبرى، أمغشية، الحيرة، عين التمر، يعني 15 موقعة متتالية، انتصارات بلا هزائم، حتى فتحت العراق بكاملها في سنة واحدة. الله أكبر. لكن في حدث من أعظم الأحداث حصل بعد 5 شهور من بداية الفتح، والحدث ده فعلا هزني بشكل كبير جدا جدا. ألا وهو أن الصديق وهو شغال في فتح فارس قرر أن يفتح بلاد الرومان. سبحان الله. ده احنا نقف مع هذا الحادث وقفة قوية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راجب، عدنا بعد الفاصل لنقف مع هذا الرجل الذي يعني حق له أن يكون إيمانه يزن إيمان هذه الأمة. صحيح. كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويمكن في إشارة حضرتك قلت مهمة قوي من خالد بن الوليد، جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. وده اللي يمكن النبي ذكرنا به، سوف تتداعى عليكم الأمم. نعم. كما تتداعى النص الحديث أو من قيل لا، إنما حب الدنيا وكراهية الموت. عكسنا الموضوع شوية. صحيح. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. حتة إن أبو بكر الصديق انطلق بعد ذلك إلى فتح دولة الروم. الصديق رضي الله عنه وارضاه رجل فعلا عجيب، يعني هو فعلا هذه قرارات مش قرارات عسكريه بس، هذه قرارات ايمانيه من الدرجه الاولى، من الايمانيه فعلا. نعم. هي لا يمكن ان تفسر الا بانها قرارات ايمانيه. يعني ممكن اي حد يتخيل ان القرارات دي ممكن تكون انتحار فعلا، ان جيشك خارج من معركه تاخده توديه مع دوله زي الفارس ثم دوله زي الروم. يعني دوله فارس والروم هم العالم ساعتها، يعني ما فيش حاجه تانية في العالم غير امريكا وروسيا في الزمان، يعني امريكا والاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط الاتحاد السوفيتي. بالظبط كده. بل انا اقول لك على حاجه كويسه بالاشاره بتاعت فضيلتك، ابو الحسن الندوي ليه كتاب رائع اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. نعم. في مقدمه هذا الكتاب يكتب ان في علم اسمه علم مقارنات الامم، علم يقارن الامم السابقه بالامم اللاحقه ومستويات القوه والنسب بينها، فيقول ان نسبه قوه الامه الاسلاميه الان بالقياس إلى الاتحاد السوفيتي وأمريكا في زمن قوة الاتحاد السوفيتي هي أعلى بكثير من نسبة قوة المسلمين أيام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ضد فارس والروم. الفجوة أوسع أيام زمان. يعني دلوقتي إحنا عندنا فرصة أفضل، ومع ذلك إذا كانوا هم قدروا فهم قدروا بايه؟ ما قدروش بالإيمان، بقوه السلاح ولا قوه العتاد قوة وان الإيمان، كان خدوا كل الاعداد، لكن قوه الايمان هي في قوة المقام اليقين الاول، بالله. نعم، لان النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن المعنى ده العالي اللي حضرتك بتتكلم فيه ما زلت حضرتك يعني بتدندن حوله، ونعم مهمة قوي مسألة ان احنا دايما في دماغنا وما النصر الا من عند الله. صحيح، لان احنا بمراجعه كل المعارك الاسلاميه دايما تلاقي المسلمون قله، وان امكانياتهم ضعيفه، وان العدو اللي قدامهم غير متخيل القوه، يعني اعداد هائله، بتتكلم في مراحل واسعه جدا بيننا وبينهم في الاعداد وفي العدد وفي التاريخ وفي كل ذلك. الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد 5 شهور من خروج خالد بن الوليد رضي الله عنه الى ارض فارس والعراق ليفتحها، خرج في وقت متزامن بعدها ب5 شهور بس 4 جيوش لفتح بلاد الشام المملوكه للرومان او للروم في ذلك الوقت. 4 جيوش على رأسها أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه. في وقت متزامن أنت بتضرب أكبر جناحين في العالم في وقت واحد، يعني حد ممكن يقول لك والله طب خلص دي الأول ونطلع على ديت. بالظبط كده. لا يعني قضية مفيش مشكلة، هو ربنا إيه معانا، يعني ربنا معانا، طب مين علينا؟ يعني إذا كان الله معنا فمن علينا؟ الله أكبر. فطلع الله الجيشين في وقت واحد، وبدون طبعا الدخول في التفصيلات، وان كنا نتمنى ان نقيم يعني نفرش 20 حلقات 30 إن شاء 40 50 برنامج لا احنا اقرا هنقعد فيها للموضوع ده ان شاء الله لهذه الفتوحات ان شاء الله. فنشوف ان حصل انتصارات متتاليه هنا وهناك في الجبهتين. نلاقي مثلا من انتصارات الجبهه الفارسيه نلاقي موقعه جلولاء، موقعه تستر، موقعه القادسيه، موقعه نهاوند، يعني فتوحات ما بعدها فتوحات، لتسقط الدوله الفارسيه بكاملها في سنه 26 من الهجره، في عهد عمر، في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، بعد 3 سنوات تقريبا من وفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني بتتكلم 15 في زمن سنه القوه 15 سنه تسقط دوله هي تشمل الان اكثر من 15 دوله تقريبا. تخيل هذه الدوله المساحه الشاسعه اصبحت كل هذه الدوله في داخل دوله الحكم الاسلام. نعم. وفي نفس الوقت اسقط المسلمون فلسطين والاردن ولبنان وسوريا وأجزاء من تركيا ومصر بكاملها وأجزاء من ليبيا، ودخلنا على تونس. كل الكلام ده وإحنا لسه في أوائل عهد سيدنا عثمان بن عفان، يعني عهد الصديق بكامله وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكامله وعهد أوائل عهد سيدنا عثمان بن عفان 12 سنة ثمرة الفتوح. يعني إحنا بنتكلم على إن الدولة الإسلامية أصبحت دولة تحكم العالم من الصين شرقا إلى تونس تقريبا غربا في غضون 20 سنه او 25 سنه. هذا شيء فعلا مفهومنا المعاصر مستحيل. امبراطوريه يعني. يعني فعلا لما تيجي تبص لهذا الامر، هذه والله معجزه. هذه معجزه حقيقيه، مش مجرد فتح. مش مجرد اداء عسكري راقي، او مش مجرد حروب فنيه، لا، هذه معجزه حقيقيه فعلها ربنا سبحانه وتعالى. نصر سبحانه وتعالى المسلمين بهذه العقيده العظيمه التي كانت في قلوبهم، وهذا الاعداد الراقي، وهذه الوحدة التي كانت في صفهم. واللطيف جدا ان الدول ديت ما احتلتش بالمسلمين، ده بعد دخول الاسلام بشهور قليلة في كل بلد يدخل الناس في دين الله افواجا. الله اكبر. اهل فارس كلهم دخلوا في الاسلام، واهل باكستان دخلوا في الاسلام، واهل افغانستان واهل اذربيجان وافغانستان دلوقتي ومصر ما شاء الله. والشام، وكل دول ما كانوش مسلمين وما كانوش عرب اصلا. سبحان الله، العرب كانوا في اطراف الجزيره العربيه، اطراف الشام، لكن معظم الشام كانوا من غير العرب، والمصر من غير العرب، وتونس من غير العرب، وليبيا وكذلك الشرق كله من غير العرب طبعا، الفرس. و يعني سبحان الله، في هذا الدين فعلا دين قاهر، يحتاج رجال حجته بالغه، فقط تحمل الرساله نقيه واضحه الى الناس، والناس تدخل بعد ذلك في دين الله افواجا. وقعدنا في هذا الوضع العظيم جدا، والإسلام ما شاء الله ينتشر وينتشر وينتشر، إلى أن حدث أمر بدأ بعده يحصل النوع من الهبوط في الأمة الإسلامية، وإن كانت ما زالت قوية وما زالت راسخة. وهذا الأمر هو مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه. بمقتل عمر بن الخطاب، كما يقول صلى الله عليه وسلم، فتح باب الفتنة. لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بحزمه وقوته وصدق إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، وعظمة الرجال الذين كانوا معه رضي الله عنه، هذا الرجل عندما قتل رضي الله عنه واستشهد فتح باب الفتنة. وباب الفتنة لم يفتح فقط لأنه حصل نوع من التذبذب عند المؤمنين، ولكن انتشار الإسلام بشكل رهيب في كل بقاع العالم أدخل أعداد ضخمة جدا جدا من الناس في الإسلام لم تأخذ دورها أو لم تأخذ من التربية. الوقت الكافي في المحاضن التربوية. نعم. فخرجت رخوة، خرجت ضعيفة، ولم ده كان أمر طبيعي طبعا. هذا أمر طبيعي في الأعداد الضخمة هذه، أعداد ضخمة كبيرة، بتكلم على ملايين دخلت ولم تستوعبها الطاقات الإسلامية في التربية في ذلك الوقت، وبدأت هؤلاء الضعفاء في الإيمان وهؤلاء المذبذبون في الإيمان ينظرون إلى الدنيا الواسعة التي فتحت على المسلمين. نعم. الحسن البصري رحمه الله وهو من التابعين وكان معاصرا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يشهد هذه الشهادة ويقول: رأيت في زمن عثمان بن عفان الأرزاق دارة والخير وفير، ويأتي الرجل من قبل الحاكم وينادي: يا أيها الناس تعالوا، إليكم الأموال، إليكم السمن، إليكم العسل، إليكم كذا وكذا، يوزع على الناس. دلوقتي إليكم العيش طبعا. فهو يعني الخير كتير جدا جدا، الناس لما شافت هذا الخير بدأت تتصارع عليه وبدأت تتنافس عليه، ودخل المسلمون فيما أسميه بفتنة الدنيا، وهي فتنة خطيرة جدا جدا. ده اللي يمكن قاله صحابي، كان أنا فاكر متذكر، قال: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. نعم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، ومع علو قدره وعظم مكانته، لكن الناس فتنت، ويروي ما يحدث في زمانه وما يراه من أحوال الناس، فالناس بدأت تتصارع على الدنيا. هذا أمر ليس غريبا، هذا أمر متوقع تماما، عشان الناس ما تحسش بنوع من الأسى إننا إذا ارتفعنا نهبط. لماذا نهبط؟ ما فيش مرة هنتعلم من الدرس وما نهبطش، لا، لازم هنهبط بعد كل ارتفاع، لأن في حاجة اسمها فتنة الدنيا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لما أتى أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاة الصبح. نعم. ومتعود يلاقي عدد معين في المسجد، فبعد ما خلص صلاة الصبح التفت بعد ما سلم، لا، المسجد مليان على آخره. الله، الناس دي كلها جت منين؟ الناس دي على فكرة مش منافقة، الناس دي مؤمنة، لكن بتصلي في مساجد بعيدة قوي. نعم. عن المدينة المنورة. إنما لكن الليلة دي بالذات اليوم ده بالليل جم. جم ليه؟ اشمعنى الليلة دي؟ انا افتكر رسول الله، ده بالليل ابو عبيدة بن جراح جاء بمال. نعم. من البحرين. فقال له، قال لهم: اسمعتم ان ابا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ انتوا جايين عشان الفلوس؟ انت تخيل هذا الموقف، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي بالناس والناس ما عندهاش الحافز انها تروح تصلي وراه، لكن في فلوس نروح، وهذه وناس مؤمنة، لكن فتنة الدنيا كبيرة. فقالوا: نعم يا رسول الله. هيكذبوا؟ ما ضروش يكذبوا على مين. فقالوا: نعم يا رسول الله، جئنا من أجل المال. فقال وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، كان مربيا عظيما صلى الله عليه وسلم، ابتسم وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. عايزين مال؟ هنديكم مال. لكن اداهم الدرس، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم خايف عليه، خايف على الأمة منه. نعم. خايف على قضية الدنيا، لما تفتح الدنيا يحصل صراع، وده اللي حصل في أيام كل مرحلة تاريخية بيحصل في أواخر عهدي. نعم. مع علو قدره أيضا رضي الله عنه وأرضاه، ومع عظم مكانته، ومع حسن إدارته، ومع اتساع ملك المسلمين في زمانه، ومع استدباب الأمر في حياته رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الناس رأت الأموال كثيرة جدا فبدأت تتصارع وتتنازع، حتى شاءت أن تتنازع معه على الخلافة التي وضع عليها. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحق الناس بها رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت الجموع من هنا وهناك، وقام كما يسموهم المؤرخون الغوغاء، وطلاب الدنيا والمنافقون وأصحاب المصالح والأهواء وما إلى ذلك، وعملوا ما يسمى يعني في دور يهودي محاولة طبعا في الموضوع، وطبعا دور يهودي كبير في القصة، محاولة للإصلاح كما يقولون، وهم أقرب الناس إلى الفساد. نعم. فقاموا بالجريمة الشنعاء وقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه مظلوما. نعم. فقتل رضي الله عنه وأرضاه، وبقتله كما قال هو رضي الله عنه، قال: إن قتلتموني، قال هذا الكلام من الشرفة. ويخاطب المحاصرين له. نعم. يقول: إن قتلتموني فلن تستقر أوضاع الأمة بعد ذلك، وسيضرب بعضكم رقاب بعض، لن يلتئم شمل هذه الأمة إذا حدث هذا القتل. وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ولم يلتئم شمل الأمة بعد هذا الحدث، ودخل المسلمون في تيه الفتنة. نعم. بعد وفاة أو بعد مقتل واستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل المسلمون في زمن السقوط، وسقطنا في قضية الفتنة وحدث الصراع المعروف، واجتهد الصحابة رضي الله عنهم كل برأيه، منهم من اجتهد وأصاب ومنهم من اجتهد وأخطأ، الذي اجتهد وأصاب له أجران والذي أخطأ له أجر. لكن عايزين نقول يا دكتور راغب برضو أنه في زمن الفتنة ده حصل تزوير في التاريخ في هذه كبير المرحله جدا كثير جدا، حسنا طعنوا في الصحابه جامد، الصحابه رضي الله عنهم وهم من اعظم الناس، نعم، وهم من اهل الجنه، نعم. ويكفي للدلاله على هذا الطعن ان الفريق الذي اشترك في موقعه الجمل في صف منه طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام، وفي الصف الاخر علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهم جميعا مبشرون بالجنه، نعم. والسيده عائشه كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرة، وزوجه في الآخرة، نعم، أيضا، نعم. فمعنى هذا أن كل المشاركين في هذه الفتنة كانوا من متأولين أهل الجنة، من الصحابة، نعم، رضي الله عنهم. نعم. أما المنافقين وأصحاب المصالح فهم الذين يعني أغروا السفهاء والضعفاء بهذه الحرب، ودارت هذه الفتنة إلى أن أذن الله عز وجل في العام 40 من الهجرة أن تقمع هذه الفتنة، وأن يحدث ما يسمى بعام الجماعة، ويتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتقوم الدولة الأموية وتقمع الفتنة وتستقر أوضاع المسلمين. إلى هذا القدر أيها الإخوة الأحباب، في عام الجماعة حينما تولى معاوية ابن أبي سفيان زمام الحكم بعد أن تنازل له الحسن ابن علي ابن أبي طالب، نقف لنلتقي مع الدكتور راغب السرجاني في حلقة مقبلة وتلك الأيام. إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.